الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 93، فصل في أحسن طرق التفسير، كلام في آخر هذه الرسالة عن أحسن طرق التفسير كما قال الإمام رحمه الله تعالى، وعن تفسير أقوال التابعين ومتى تعتمد في التفسير. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. كلام عن طرق التفسير بمعنى الخطوات المرحلية المتدرجة في التفسير، يعني ما هي الخطوات التي يسلكها المفسر في التفسير. ولما نقول خطوات مرحلية يعني مبنية كل واحدة على اللي قبلها، 1، 2، 3، 4، 5 وهكذا، ما بيبدأ بالخطوة الخامسة بيبدأ الخطوة الأولى، إنما بهذا التدرج. بداية نقول الخطوات هكذا: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة الصحيحة، رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين الصحيحة، خامسا تفسير القرآن باللغة، سادسا تفسير القرآن بالرأي المحمود. لما قلت يا ست خطوات، يعني ست خطوات تعتمد على القرآن، ثم على الحديث الصحيح، ثم قول الصحابي الصحيح، ثم قول التابع الصحيح، ثم اللغة واشتقاقاتها، والخطوة الثالثة تفضل واجتهد، الرأي المحمود والاجتهاد. عندها يكون الاجتهاد مقبول وصحيح لأنه مبني على علم. سبقوا 5 خطوات علمية فكان هو السادس. بحكينا الإمام عن 4 أو عن 5 قولوا من هذه الخطوات الستة، واللغة حكى عنها فيما مضى. قال: يفصل القرآن بالقرآن. لماذا؟ في آية الموضوع فيها مجمل لكن مفصل في آية أخرى، أو يكون فيها مختصر لكن مبسوط في آية أخرى، وهكذا. لو ذكرنا على هذا نموذج أو مثال، على سبيل المثال خلق آدم مثلا، بعض الآيات تكلمت عن خلقه خلقا عاما، وبعض الآيات فصلت في خلقه، ومرة يقول خلق الإنسان من تراب، مرة يقول من طين، مرة يقول من طين لازب، مرة يقول من صلصال كالفخار، مرة يقول من صلصال من حمأ مسنون. أنا ماذا أفعل؟ أجمع ماذا قال القرآن عن خلق آدم. عندي 4، 5، 6 آيات. قصة آدم في سورة البقرة مطولة حوالي 10 آيات، قصة آدم في الأعراف مطولة، قصة آدم في الإسراء 2، قصة آدم في الكهف 1 مثلا. هذا معنى كلامه، أن يفصل القرآن بالقرآن، ماذا قال القرآن في نفس الموضوع في سورة أخرى، أجمع الآيات مع بعضها، فعندها بيكون الكلام صحيح في ذلك. هذه واحدة. الخطوة الثانية قال بعدها فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، يعني لما تنتهي من القرآن تنتقل للخطوة الثانية وهي السنة. والمراد بالسنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديثه القولية في التفسير. وأنا قلت السنة الصحيحة، ومعنى الصحيحة لابد أن يخرج أي حديث عن النبي عليه السلام في تفسير الآية. لو ذكرنا على هذا نموذج أو مثال في تفسير الرسول عليه السلام الظلم في سورة الأنعام بالشرك في سورة لقمان، في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، صحابة فهموها خطأ فخافوا منها وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فالصحابة فهموا الظلم على المعصية وقالوا لسنا معصومين نحن نظلم أي نعصي. قال أين أنتم مما تقولون، أما سمعتم ماذا قال عبد الصالح يا بني إن الشرك لظلم عظيم، يعني لقمان يقول لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فهنا النبي عليه السلام فسر الظلم في الأنعام بالشرك، وهذا من باب هو نفسه فسر القرآن بالقرآن أيضا، يعني النبي عليه السلام فصل الظلم في لقمان مبهم بالشرك، فصل الظلم بالأنعام آسف بالأنعام وهو مبهم بالشرك في لقمان وهو موضح، فصل القرآن بالقرآن ثم فصله بكلامه لما قال هو الشرك. فهذا مثال على وجوب تفسير القرآن بالسنة كخطوة مرحلية ثانية. هذه السنة ماذا قال فيها الإمام؟ فبأنها شارحة للقرآن وموضحة له، شارحة صلة القرآن بالسنة في ضمنها الكثيرة، والسنة معتمدة بعد القرآن. وطبعا هذا رد على الذين الآن في عندنا موضة سيئة وهي موضة محاربة السنة، وأنا بعتبرها موضة زي موضات المشتريات والأكلات والشرب وكذا. البخاري من البخاري، مسلم من مسلم، حديث من حديث، أنا قرآني فقط، هذا ضال مضل مغفل غبي مضحوك عليه. فعندنا السنة ملزمة لنا للقرآن، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلة القرآن بالسنة مكررة في كتب العلم كثيرة كثيرة، آيات كثيرة في هذا الاعتبار. هنا قال بل قد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، أحاديث يعني فهمها أصولها، أصول السنة كلها موجودة في كتاب الله تعالى. وعلى هذا قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنزلنا إليك الكتاب قرآن، فهو أصول كل أحكام النبي عليه السلام. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر القرآن منزل ليبين للناس أحكام حياتهم وأفكارهم وتشريعاتهم وغير ذلك. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه هي آيات صريحة في صلة القرآن بالسنة، وقلنا هي السنة الصحيحة، فيجب أن يخرج أي حديث مرفوع للنبي عليه السلام وأن يحكم بصحته، ولا يجوز بل يحرم تفسير القرآن بحديث ضعيف أو موضوع لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله محفوظ ومعجز، ولا بد أن يفسر بحديث صحيح. أما تقول لك على رسول الله وتمشي غير مقبولة منك. خلده إذا صح نأخذ به، إذا لم يصح لا يجوز أن نفسر به كلام الله تعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. أوتيت القرآن باللفظ منزل عليه، ومثله معه السنة بالمعنى. كما تعرفنا السنة لفظها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعناها من عند الله تعالى. فالسنة وحي بالمعنى، ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى القرآن، يعني أنها بالمعنى وليس باللفظ. وقد قال لذلك استدل الإمام الشافعي ونحوه من الأئمة على ذلك بدل كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. أين يعني كتاب الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله من أول من ناقش هذا الموضوع من المعاصرين، كان في الأزهر وأخذ دكتوراه سنة 1948، ورسالته يعني قبل 70 سنة، ورسالته كانت حول هذا الموضوع، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وهي رسالة معتمدة، كل من جاء بعده اعتمد على كلامه، وهو شيخ الإسلام في سوريا، ووفاته كان سنة 67 رحمه الله تعالى. والغرض خلاصة أنك تطلب تفسير القرآن منه، أي من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن في بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، لما يرضي رسول الله. الحديث عليه كلام في صحته، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولهذا قال في المسانيد والسنن بإسناد جيد، يعني ابن تيمية يميل إلى أن الحديث حسن مقبول يعني، ومنهم من ضعفه في كما ذكر الدكتور عدنان في التخريج تحت في خلاف صحته، لكن معنى الحديث صحيح. إذا لم يصح بهذه الألفاظ فالمعنى أنه يحكم بالقرآن وبالسنة بعد هذا، ثم يجتهد بعد ذلك. فالمعنى قد يكون بعض الأحاديث لفظها لم يصح، لكن معناها لا يتعارض مع المبادئ العامة، فلا تقول قال رسول الله لأنه ما صح مثلا، إنما تقول ورد في القول المأثور، يعني يكون هذا نوعا ما مقبول. الآن الخطوة الثالثة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. نضيف عليها كلمة الصحيحة كما قلنا في السنة، بمعنى أيضا أقوال الصحابة في التفسير عليها كلام كثير، بمعنى أن نسب للصحابة أقوال لم تصح في التفسير، فلا نأخذ قول أي صحابي إلا بعد التخريج والصحة والحكم عليه بالصحة. ابن عباس رضي الله عنه على سبيل المثال، معظم ما روي عنه لم يصح لابن عباس نفسه، لم يصح، ولهذا لابد أن نخرج الحديث. إذا صحت الرواية عن الصحابي فهي ملزمة لنا رقم ثلاثة بعد القرآن وبعد الحديث النبوي. الآن ننتقل نصل إلى قول الصحابي في ذلك. قال إمامنا: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، إذا لم تجد، قد تجد القرآن، قد تجد تفسير الآية في القرآن تذكره، وقد تجد لها حديث في سنة صحيح تذكره تعتمده، ثم قد تجد لها قول صحابي صحيح تعتمده، فيكون عندي ثلاث أقوال يسند بعضها بعضا، يسند يقوي بعضها بعضا. ما أروع أن نجد في تفسير الآية آية أخرى وحديث نبوي صحيح وقول صحابي صحيح وقول تابعي صحيح، إذا اجتمع في تفسيره أربع خطوات فهذه يعني قمة نفاسة التفسير بهذا الاعتبار. إذا ما وجدت لا آية ولا حديث ولا هذا، أعود إلى قول الصحابي فأعتمده في تفسير تلك الآية. لماذا نعتمد قول الصحابة؟ قال: فإنهم أدرى بذلك. لماذا؟ قال: لما شاهدوه من القرآن. الصحابة عايشوا نزول السور والآيات، وكانوا موجودين ومتابعين وعارفين آثارها، ولهذا كان الصحابة أعلم الناس بتفسير القرآن فيما ذكروه، والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. يعني ربنا أعطاهم ملكة، عقل، فهم، التزام بالسنة، تقوى، خوف من الله، كل الخير كان موجود عند الصحابة. وفي ناس بتفلسفوا على الصحابة، مش عاجبهم الصحابة بالتفسير أيضا. وهذا الأفندي اللي عامل حاله مختار زمانه يقول لك: مين ابن عباس، مين ابن مسعود؟ طب أنت مين؟ الحقيقة الصحابة قولهم الصحيح معتمد في التفسير. أي نعم، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. طبعا الأئمة الأربعة ما عاشوا طويلا، يعني توفوا في وقت مبكر، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة. لما يقول لك أئمة أربعة معناها خلفاء، مش الشافعي وحنيفة، حتى تعرفوا ماذا يقصد. ومين بعدهم؟ قال عبد الله بن مسعود. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الإمام أبو جعفر محمد بن جليل الطبري رحمه الله: حدثنا أبو كليب قال أنبأنا جابر بن نوح عن الأعمش عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود سلوني. أمامكم حديث صفحة 96. قال ابن مسعود سألوني، سألوني يعني يخاطب التابعين. طبعا ابن مسعود كان إمام الكوفة، ابن مسعود ما كان والي ولا أمير، رفض أن يكون أميرا حتى زمن خلفاء الراشدين، خرج من المدينة واستقر في الكوفة وعاش فيها حتى سنة 32 هجري، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، فاستقر في الكوفة مش أقل من حوالي فوق 20 سنة، أكثر من 20 سنة وهو في الكوفة ويعلم الناس هناك، وخرج مئات علماء التابعين في التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي، وهنا مسروق تلميذ ابن مسعود وزر بن حبيش وغيرهم، خرج مئات العلماء، وبهذا كان من أئمنا، من علماء الصحابة في التفسير. انظروا ماذا قال. قال: سلوني والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. كل آية أين نزلت وفي من نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. شو معناها؟ تواضع. صحابي وعلامة وكل آية بعرف وين نزلت وفي من نزلت. لو بعرف واحد أعلم مني ممكن المطايا توصلوا اللي هي رواحل النياق الجمال، ممكن جمل يوصلوا اللي حوصلوا كان حط في راس جبل حتى أتعلم منه تواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. بتلاقي الأفندي في زماننا بتقولي له فلان تخصص تفسير، بقول لك مين فلان هذا؟ ماذا يساوي هذا؟ أنا وبس. هانه لي كلام ابن مسعود بقول له تواضع، اللي أفضل منك وأعلم منك. ابن مسعود ما كان يقول زي ما بتقول أنت. طبعا قال هذا ابن مسعود من باب التحدث بنعمة الله، لم يكن منتفئ مزهوا ولم يكن يعني متكبرا، بل قال هذا تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وقال أعمش عن أبي وائل، طبعا أبو وائل تلميذ ابن مسعود، قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وما المعنى في أول رسالة كلام عن هذا، كل 10 آيات يحفظوها ويعمل فيها ثم يجاوزوها إلى ما بعدها. اليوم تلاقي درس التفسير كله والعمل يبعث الله، الله المستعان. هذا واحد. الثاني بن عباس، ومنهم الحبر البحر، الحبر العلامة البحر، أخذ لقب حبر ولقب بحر ولقب ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن ببركة دعاء الله صلى الله عليه وسلم ما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صوروا دعا الرسول عليه السلام في وقت السحر هذا الدعاء، دعا لابن عباس قبيل الفجر. ابن عباس راح نام عند خالته ميمونة بنت الحارث، خالته أخت جويلية بنت الحارث اللي هي أم المؤمنين، فراح نام عند خالته. النبي سام يعني قام قياما، الحديث طويل ورائع لكن خلاصته، دخل الرسول الحمام عليه السلام يقضي حاجته. ابن عباس كان عمره حوالي وقتها 6-7 سنين يعني صبي صغير، بحركة سريعة راح ابن عباس الطفل ملأ الإبريق ماء وضعه على باب المكان خروجه. خرج النبي عليه السلام قال ميمونة من وضع هذا؟ قالت هذا ابن عباس. فرفع يديه الرسول وقت السحر قبل الفجر بساعة، ايش بدكم افضل من هذا؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعاء الرسول مجاب في النهار كيف وقت السحر، فلما سجاب دعاه. فكان ابن عباس ترجمان القرآن والعالم بالتأويل، اعلم الصحابة بالتفسير ابن عباس، وخاصة انه عاش بعدهم كلهم تقريبا. ابن عباس مات في الطائف 70 هجري، 70 هجري يعني متأخر، وين بعدها خلافة معاوية وبعد يزيد حتى، فكان متأخر لهذا. وابن عباس تفرغ للتعليم، كان في مكة في الحرم، كان إمام مدرسة مكة في التفسير. صوروا ابن مسعود في الكوفة وابن عباس في مكة، وخرج ابن عباس مئات علماء التفسير من التابعين. أقول مئات بدون مبالغة، من مجاهد بن جبل وامشي، وكانوا هؤلاء أعلام في التفسير. أي نعم. ذكر ابن جرير كلام عن ابن مسعود لما قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، يعني ابن مسعود يشهد لابن عباس وعطيه شهادة، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. الترجمة في اللغة العربية لها معنيين، لما قال ترجمان لها معنيين. المعنى الأول ترجمة من لغة للغة، ترجمة من عربي إلى إنجليزي translation، هذا معنى. المعنى الثاني ترجمة في نفس اللغة لتوضيح المعنى، يعني ترجمة من عربي إلى عربي. فابن عباس كان ترجمان القرآن، كان يبين معاني القرآن لمن بعده رضي الله عنهما. مات ابن عباس ابن مسعود سنة 33 على الصحيح، ومات ابن عباس سنة 6، وعاش بعد 36، مات سنة 69 كما كنا، ولا سنة 70 في الطائف، وكان قبره ما زال في الطائف. ولما كتب الإمام الزمخشري في القرن الثالث تفسيره كان مجاور في مكة في الحرم، وكان يذهب للطائف، قال: وكنت أجلس عند قبر ابن عباس وأكتب تفسيري الكشاف هناك، يعني تيمنا ببركة ابن عباس رضي الله عنه. عندنا أقوال في فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في موجودة ومخرجة أمامكم في ذلك. ذكر في صفحة 98 من بعدها عبد الله بن عمرو بن العاص أنه من عبادلة، من الصحابة العبادلة الأربعة أبناء الصحابة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير. هؤلاء يسمون العبادلة، وهم صحابة أربعة: ابن عمر، ابن عباس، ابن عمرو بن العاص، وابن الزبير، وكلهم علماء، وكان ابن عباس أعلمهم في هذا. عبد الله بن عمرو بن العاص اتهم بأنه دخل الإسرائيليات في كتب التفسير. صحيفة عبد الله بن عمرو في صفحة 98 و99 تقريبا كلام عدنان زلزول تكلم عنها بالتفصيل. خلاصتها: عبد الله بن عمرو بن العاص اشترك في معركة اليرموك، كان محاربا فيها، والده عمرو كان قائد فيها. بعد ما انهزم الروم انتصر المسلمون، وجدوا في احدى الطرق بعد المعركة دابة بغلة وعليها راحلتين كتب، راحلتين مليانات كتب لأحد القساوسة الروم الخورة، جاي على المعركة رومي نصراني، ويبدو أنه قتل أو انهزم، وترك هذه الراحلة. فابن عمرو بن العاص أخذ هذه الراحلة بما فيها، صور يعني راحلة فيها يعني راحلتين عن يمين وعن شمال، يعني خرجين حملين كبار كتب. فاتهم عبد الله بن عمرو أنه كان يأخذ منها ويعلم الصحابة والمسلمين، هذا اتهام باطل. ابن عمرو بن العاص كان يقرأ ما في الكتب هذه ويأخذ منها الأقوال في التفسير التي لا تتعارض مع القرآن. انتبهوا، هذه خلاصة الهوامش اللي أمامكم هنا. ابن عمرو أخذ من الراحلتين الأقوال في تفسير الآيات في القصص القرآني التي لا تتعارض مع القرآن، وكانت أقوال قليلة جدا جدا ولا تتجاوز أصابع اليدين الثنتين اللي أخذهم ابن عمرو من الراحلتين، ما بتجاوزوا 10 أقوال. 10 أقوال قالوا هذا فتح باب لصاليات، هذا كلام باطل هذا. فكان يعرف ماذا يأخذ، لأنه صحابي وعالم ومتمكن من هذا، فما كان يذكر لصاليات في هذا الاعتبار. هذه خلاصة ما قيل حول عبد الله بن عمرو بن العاص. أي نعم، طبعا الإسرائيليات مرت معنا في حديث سابق مع المبهمات، ما في داعي نعيدها مرة ثانية. في صفحة 101 كيف ننقل الأقوال السابقة، أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغير ذلك، ماذا نفعل؟ أنا أمامي الآن أقوال مذكورة في تفسير آية مختلفة، ماذا أفعل؟ قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. 101 أولا أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام كل ما قيل. الآن يعلمنا ابن تيمية خطة علمية منهجية مدروسة كيف نرجح الأقوال وكيف نذكر الأقوال المختلفة. أولا يذكرها كلها أن يستوعب، وأن ينبه، ثانيا ينبه على الصحيح منها. عندي 4 أقوال: 1 صحيح و3 غير صحيحات. أذكر هذه أقوال الثلاثة لم تصح، وصح فقط هذا القول، أذكرها أنها لم تصح وهذا صح. وأن يبطل الباطل ما لم يصح، وتكثر فائدة الخلاف وثمرته. لماذا اختلفوا؟ قد يكون خلاف بدون فائدة، ما في فائدة علمية، وقد يكون فيها فائدة، فكيف أقدم للقارئ الخلاصة النافعة؟ قال لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. وهنا أعطانا القاعدة رحمه الله، وكان رجلا عالما منهجيا علميا في هذا الاعتبار. أي نعم. طيب الآن عندي في صفحة 102، احنا قلنا لكم اليوم هي المحاضرة الأخيرة في هذه الرسالة، طلع اليوم الكلام فيها سهل جدا، الكلام صعب عديناه. هذا كله ذكر أقوال في هذا الأمر. قال فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. قلنا هذه الخطوة رقم 4. أيضا نقول أقوال التابعين الصحيحة، حط جنبها الصحيحة، كما ظلم الصحابة ونسب لهم أقوال غير صحيحة، أيضا ظلموا التابعين ونسبوا لهم أقوال أيضا غير صحيحة. والتابعون هم الجيل الثاني في العلم بعد دين الصحابة، وهم أيضا تلاميذ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ماذا قال إمامنا؟ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته في عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. هنا ماذا قال؟ رجع كثير، ما قال يجب، لأنه هل أقوال التابعين في التفسير معتمدة؟ في خلاف. بعض العلماء السابقين لم يأخذ بأقوال التابعين، والجمهور أخذوا بأقوال التابعين. والقول مشهور عن إمام أبي حنيفة لما قال له عن التابعين، قال هم رجال ونحن رجال، يعني أنا مخير وأنا عندي عقل زيهم. فكان أبو حنيفة لا يأخذ أو لا يلتزم بأخذ أقوال التابعين، أما كان الشافعي وأحمد يلتزمون بأخذ أقوال التابعين. مسألة خلافية، أنا أخالف إمامي أبو حنيفة وأقول أنا ألزم نفسي وغيري بأقوال التابعين شرط أن تكون صحيحة، وأقول لا يجوز مخالفة قول التابع الصحيح في التفسير. فلا تقول لي والله قال رجال، إنما هي الراجح أنه هذا ملزم للجميع. لماذا؟ أولا التابعون تلاميذ الصحابة، مجاهد تلميذ ابن عباس، أبو وائل تلميذ ابن مسعود مثلا، فكانوا تلاميذ لهم، والتلميذ أخذ العلم عن أستاذه الصحابي. ثانيا كان التابعون على علم ودين وتقوى، علم وتقوى، لم يدخل لهم الأهواء والفرق والمذاهب الباطلة وغير ذلك، فكان التابعون على منهج الصحابة في فهم القرآن وتفسيره وتطبيقه والعمل به. لسه ما دخلت الفرق شيعة وخوارج ومعتزلة وغيرهم، ده هذا بعد التابعين. ولهذا أنا ألزم نفسي وغيري بما صح من أقوال التابعين. قال كمجاهد بن جبر أبو الخطاب، هذا إمام التابعين في التفسير، أبو الخطاب مجاهد بن جبر المخزومي، كان أفريقيا من أفريقيا، وكان مولى لبني مخزوم، فيقال مولى بني مخزوم مجاهد المخزومي، وكان من أعلم علماء التابعين في التفسير، وشيخ الإمام ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من كبار الصحابة. قال فإنه آية في التفسير، نعم أشهد أنه من أصدق التابعين في التفسير، كما قال ابن إسحاق قال عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات. شو بالله عليكم هالرواية العجيبة، عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ويقول لي أكتب. إيش معنى هذا؟ ابن مجاهد أبو الخطاب عرض المصحف كامل من الفاتحة للناس 3 مرات من الفاتحة للناس ومعه أوراقه، ويوقف ابن عباس عند كل آية وابن عباس يفسر له ويقول له اكتب. كتب كم مجلد؟ كتب مجاهد صوروا مجلدات. اليوم في الجامعات بنزل تفسير واحد في الجامعة الأردنية ولا تفسير 2 وفصل ممسوخ وبنتهي بسرعة. بكيت أنا أدرس في الأردنية وفي غيرها، وبعدين تعال لمنهم هالطلاب بتروح نص المحاضرة، وبعد 40 محاضرة ولا أقل والله صار السيد يعني أستاذ تفسير، طالب صار متمكن من التفسير. مرة كنا في الجامعة الإسلامية عشان نطلب الجو الفصل الأول، كنت أدرس تفسير واحد، كنت أدرس الأنعام في الإسلامية، وبعدين طالبة ما لهاش لسه شهر مداومي في الجامعة ومسجل المادة عندي، أعطيناهم كم محاضرة، البنت كيفت على التفسير وما شاء الله. جتني على المكتب قلت أستاذ، قلت نعم، قالت أنا حابة أكتب تفسير. قلت نعم، طلعت فيها لسه فلعوص عمرها 18 سنة، أنا حابة أكتب تفسير. قلت هي بنت حرام عليك، قلت لك يا الله وين احنا وين الدنيا هذه، عالم عجيب لا إله إلا هو. صوروا كم كتب ابن مجاهد عن ابن عباس في هذا الاعتبار. أين تفسير ابن عباس؟ لم يكتب كله. ما روي عن مجاهد، ما روي عن مجاهد في التفسير أقوال قليلة، عند الطبري وعند ابن أبي حاتم، طب معاني كلمات ليس إلا. فمعظم ما كتبه عن ابن عباس فقد، ضاع ولم يصلنا، وربنا حكيم سبحانه وتعالى في ذلك. أين هذا عن مجاهد رحمه الله؟ وذكرنا أيضا أقوالا في صفحة 103، وعن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وقال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. من علماء التابعين في التفسير أيضا صفحة 105 سعيد بن جبير الشهيد اللي قتل الحجاج كما تعرفون، استشهد سعيد بن جبير الحجاج قتله، والناس بحاجة ماسة لعلمه، فكان من أذكى تلاميذ ابن مسعود بن عباس، وعكرمة مولى بن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق الأجدع، سعيد بن المسيب، وأبي العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم من علماء التابعين وتابعيهم. أين قال شعبة بن الحجاج إمام الحديث المشهور، قال أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ شعبة بن الحجاج 105 زي أبي حنيفة لا يرى وجوب الأخذ بأقوال التابعين في التفسير ونخالفهم في هذا، ونقول كلا بل علينا أن نأخذ بأقوال التابعين. الخطوة الخامسة في اللغة 105، لاحظوا ماذا قال بعد ذلك، قال ولا على من بعدهم، ويدعو في ذلك الخطوة الخامسة بعد التابعين سطر واحد هي عايزة كتاب، قال ويدعو في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، يعني مش عايز أقوال تابعين، عايز أقوال لغة. فالخلاصة الآن 5 خطوات حتى ننهي الموضوع، قرآن بالقرآن، 2 بالسنة الصحيحة، 3 بأقوال الصحابة الصحيحة، 4 أقوال التابعين الصحيحة، 5 باللغة المعتمدة في ذلك. الخطوة الثالثة بالرأي، هنا عنده عنوان تفسير القرآن بالرأي المجرد حرام. قال رحمه الله فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. الرأي هنا معناه عقله غير المنضبط بالخطوات السابقة. أنا حكيتها قبل شوي عشان تكون مفهومة. أنا أعمل عقلي في الخطوة السادسة، لما أمشي الطريق كله بكون نضجت علميا ووقفت على معلومات كثيرة صحيحة، الآن شكلت عقلية علمية. أما يلغي كل ما سبق ويبدأ يفكر والأخ يصير مفسر، لا عنده قرآن ولا حديث ولا سنة ولا أقوال صحابة، هذا آثم هذا، وارتكب حراما لأنه ليس عنده علم. والعقول تتفاوت، عندنا أهل السنة المعتمدة العقل تابع للنص، العقل أي واحد مفتون بعقله وشايف حاله علامة وعقله كبير، عقله خادم للنص وليس سيد للنص. المعتزلة ليش مجانين؟ معتزلة كانوا جعلوا عقولهم النص تابع للعقل، أفهموا القرآن بعقلي. وفي الآن في زمان في زي هيك ناس ملطوشين بيقول لك أفهم القرآن بعقلي، وبيقدموني تفاسير أنا بنمغص منها، بقول أنت عقلك ما عندك عقل، أنت ما تقول أنت عقلك كبير. فالحقيقة الرأي تابع للنص، هنا بيكون خطوة كما كنا سادسة. ذكر حديث عن ابن الإسلام قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواية ثانية: من قال في القرآن بغير علم، نفس الرواية بإسناد آخر، فليتبوأ مقعده من النار. وحديث آخر 106 قال: من قال في القرآن برأيي فأصاب فقد أخطأ. ثلاث أحاديث في صحتها ما قال، ذكر الدكتور عدنان في الحاشية تحت راجعوها أنها لم تصح بهذه الألفاظ، فيها ما قال في التخريج، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. من قال برأيه فسوف يخطئ فليتبوأ مقعده من النار. حديث الترمذي الثالث هذا قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، والمعنى رائع الحقيقة. إذا قال في التفسير بدون علم وكان قوله صحيحا أصاب فقد أخطأ. إذا كان أصاب فقد أخطأ، إذا كيف إذا كان أخطأ شو بطلع؟ بطلع مجرم يا جماعة. إذا قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، طب كيف إذا كان أخطأ شو بيطلع؟ طلع مجرم. طب لماذا أخطأ؟ قال: أخطأ الطريق. الحديث هذا الراجح أنه مقبول، في خلاف الراجح المقبول. أخطأ إيش؟ أخطأ أخطأ الطريق، بمعنى أنه هنا يعني عقله قدم له معنى صحيح لكنه لم يسل في الطريق الصحيح، هاي معنى برأيه، غير منضبط بالأقوال السابقة الخطوات السابقة اللي حكيناها، أخطأ الطريقة. وهذه رمية كما يقال من غير رام، يعني هيك ضبطت معاه بدون منهج، يعني هكذا، والله المستعان. طيب ماذا؟ طبعا هنا ذكر الأقوال لبعض الصحابة في صفحة 107 وما بعدها والتابعين في التنفير من القول بدون علم، وقلنا هذا حرام، أنهم شددوا على في أن يفسر القرآن بغير علم. ذكر أقوال هنا وجمع بينها الإمام ابن تيمية أنه هؤلاء الصحابة اللي نهوا عن التفسير بالرأي بدون علم هم أنفسهم لهم أقوال في التفسير، يعني ابن عباس نهى عن ذلك وهو المفسر الأول، وباقي الصحابة قال فما في يعني تعارض بين هذا وبين هذا. ابن عباس وابن مسعود وغيره من التابعين كانوا ينهون عن القول بدون علم، يقولوا هذا حرام، لكن لما كانوا يسألوا كانوا يجيبون بعلم، وقالوا من كان يعلم فيسأل يجب أن يجيب لأنه عنده علم في هذا الاعتبار. والخلاصة ذكرها صفحة 108 وصل صفحة قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. نعم تحرجوا ونهوا عن ذلك، هم نفسهم لهم أقوال صحيحة في التفسير كما كنا. وذكر كلام عن الصحابة والتابعين نشوف هنا بعضها. أبو بكر الصديق نسب له أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت في كتاب الله بما لم أعلم. أبو بكر الصديق خايف يتكلم بالتفسير بما لم يعلم، واللي كان خايف منه جماعة اليوم ما بيخافوا منه، بيتكلموا بما لم يعلمون، مش فارقة معهم. سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر في خلاف من الذي قال فاكهة وأبا، رواية صحيحة في الكتب، منهم من قال قالها أبو بكر، منهم من قال قالها عمر، وفي خلاف التخريج في هذا، ليس في الحواشي مذكور حكم عليها. الراجح أنه قالها سيدنا عمر، كان يخطب على المنبر سورة عبسة، فقال قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أما الفاكهة فقد عرفناه وما هو الأب، ثم راجع نفسه فقال إن هذا هو التكلف يا عمر، ماذا يضرك لو لم تعرف ما هو الأب. والرواية صحيحة عن سيدنا عمر. وفي ناس بشكك فيها، الفاكهة أكل البشر والأب أكل الحيوانات، حيوانات، فعمر يعلم في اللغة أن الأب طعام الماشية، الأب طعام الماشية، وهو لا يجهل هذا. ما تقول لي والله عمر مش عارف شو معنى الأب، لا يعرف، عمر عربي فصيح، لكنه لا يعلم أي صنف من أصناف طعام الماشية. أرجو الانتباه، دكتور عدنان تكلم عن هذا في الحاشية تحت، قال عمر يعرف معنى الأب أنه أكل ماشية، لكن أي صنف من أصناف الأب، هل هو البرسيم أو المرار أو الشوك، ثم قال هذا تكلف حتى نحسن كلام عمر. يعني أنا أقول لك هذه زروع، زرع أخضر بيأكل البشر، هل هو سبانك ولا بقدونس؟ ما أقول الأب أكل ماشية، هل هو برسيم ولا شوك مثلا؟ فقال هذا هو التكلف. طبعا هذا ذكر مثال على أنه إذا لم يعرف معناه لا يدخل في تفاصيله. أين أيضا ابن عباس، ماذا قال ابن أبي مليكة تلميذ ابن عباس أحد التابعين، قال سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهو ابن عباس اللي فسر القرآن كله لمجاهد، الآن يسأل ما قال فيها لأنه لم يعرف معناها فأبى أن يقول فيها في ذلك. عند أقوال ابن مليكة أيضا عن ابن عباس. خذ كلام طلق 111، طلق ابن حبيب من أئمة التابعين أيضا، وكان يكره القول في التفسير. قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، إذا أنك مسلم حل عني، إذا أنك مسلم. فطلق كان يخاف من التفسير وقال إذا أنك مسلم لا تجلس عندي، تحرج تابعين في موضوع التفسير. نعم. ابن المسيب ماذا قال؟ كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا إلا أن يكون عنده علم في ذلك. أيضا سئل ابن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة البلبري تلمير ابن عباس. يعني كان بعضهم ما يعجب توسع بعضهم، يعني ابن المسيب تابعي وعكرمة البلبلي تابعي، فكان ينكر على عكرمة البلبلي انه يتوسع في التفسير. قال له اسأل المسأل هذا العامل حاله بيعرف كل شيء، ابو العريف هذا اسأله هو عن التفسير. نعم. وقال ابن ابي يزيد كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان اعلم الناس. طبعا ابن المسيب من علماء التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة منهم كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن مسيب، وعبد الله بن عبيد الله بن مسعود، كانوا هؤلاء فقهاء المدينة السبعة. قال فإذا سألناه عن التفسير من القرآن سكت كأن لم يسمع. الآن على وسائل التواصل، على الفيس، صاروا كلهم ابن عباس الله وكيلك. أنا أحيانا بفتح الفيس بيجيني على وصل أحيانا بعض الرسائل، يعني لما أقرأها فعلا أنمغص مما يقال من أنا مرة نزلت كنت كلمة مرة على الفيس، قلت يا جماعة اتقوا الله، هذا قرآن، هذا مش كلكم عباكرة في القرآن. أحيانا تجيني أسئلة والله ما بعرف، ما بقولهم أنا لا علم عندي، لا تأخذوني ما بعرفش. أنت بتعرفش؟ نعم بعرفش. ويكون بعضهم وهو لا عنده لا علم عنده ويتكلم يعني بتفاخر وكلامه غلط في تحليلات، لماذا ربنا قال هنا كذا وهناك قال كذا، والأخ لازم يطلع زي ابن جرير الطبري ويتكلم على أخ كلام وهو خطأ مش صواب. فوسائل التواصل هذه الإسلامية فيها مصائب. لا إله إلا الله. أي نعم. قال عبيد الله بن عمر أحد التابعين، هذا مش مش مش صحابي، هذا أحد التابعين، أدركت فقهاء المدينة وأنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن بكر وسعيد بن المسيب ونافع. هؤلاء أربعة من فقهاء المدينة السبعة كانوا يعظمون القول في التفسير. نعم. وقال عبيد السلماني سئل عنها، قال فذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وعبيد هذا تابعي، بيقول ذهب الذين يعلمون، ايش نقول في القرن الخامس عشر ايامنا؟ الله المستعان. اين؟ طيب. قال الشعبي والله ما من آية، الشعبي امام التابعين عامر بن شراحيل الشعبي كان من أعلم التابعين في التفسير والحديث والفقه، وكان صاحب نكتة. أنا بيعجبني الشعبي كثير، هذا عامر بن شراحيل. مرة واحد بيقول له كم كان مهر آدم، كم كان مهر حواء لما زوجها آدم؟ سؤال بايخ بايخ. كم كان مهر حواء لما زوجها آدم؟ شو قال له؟ قال له هذا زواج أنا ما كنت شاهدا عليه، ما كنت شاهد عليه، بعرفش. كان صاحب نكتة. مرة ماشي وهو مراته بالشارع، مراته ومنقبة ومحجبة وهو يعني. فواحد غبي قال من منكم الشعبي؟ مرته من منكم الشعبي؟ قال له هي إن أرادت، هي الشعبي مش أنا. أحيانا بتمر في حالات في المجتمع ليس أمر من هذه الحالة، فالتجاهل يكون أحسن في حالاتها. ماذا قال الشعبي؟ قال كان أصحابنا يتقون قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. هذا قول عظيم، هذا هذا قول بخوف يا جماعة. هذا العالم الكبير يقول ولكنها الرواية عن الله. قال أنا بعرف بعرف لكن بخاف. والناس في زماننا ما بيخافوا، لما يخشوا على القرآن بيطلعوا كلهم سادة مفسرين، هاي المأساة. لكنها الرواية عن الله، فأنت لا تكذب على الله. في ناس الآن في زماننا بيكذبوا على الله كثير، من المسلمين الصالحين والمسلمات الصالحات، وبيكذبوا على الله كثيرا. بعرفهم في وسائل التواصل فيما يجرونه على صفحاتهم وغيرها، هاي مآسي هذه. أنا لا تزعل مني، أنا قلبي محروق غير على القرآن وعلى التخبيصات الآن في أيامنا في وسائل التواصل المختلفة. ولكنها الرواية عن الله. نعم. وقول آخر قال اتقوا التفسير فإنما هو رواية عن الله. صفحة 114 حقيقة له عبارة رائعة إمامنا، قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها من أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، ف فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. هذه واحدة. اثنين قال ولهذا روي عن هؤلاء اللي ذكرهم سابقا صحابة وتابعين وغيرهم أقوالا في التفسير، لهم أقوال ابن عباس وغيره. النتيجة ماذا قال؟ قال ولا منافاته، يعني لا تعارض، لا منافاة. خلص الرسالة؟ خلصت؟ خلينا نكمل الصفحة. ولا منافاة أي لا تعارض بين هذا وهذا، لأنهم انتبهوا معانا، شوف كيف التوجيه الرائع. قال لأنهم تكلموا فيما علموه، هاي واحدة، وسكتوا عما جهلوه، يعني الصحابة لم يكونوا يعلمون كل شيء، والتابعين ما كانوا يعلمون كل شيء، ونحن الجهلاء من باب أول ما بنعلم كل شيء، اللي بنعرفه بنحكي فيه، اللي ما بنعرفه نتوقف ونسكت. وسكتوا عما جهلوه. قال وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، كذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يجب أن أسكت عما لا أعلم، نقطة، ويجب أن أتكلم عما أعلم، لأن نشر العلم واجب، فإذا سكت عن ما يعلم كتم الشهادة. وربنا قال تبيننه للناس ولا تكتمونه. بعضهم قد يسكت خوفا أو رغبا أو رهبا أو مصايبا، مالنا وماله، لكن الحقيقة لا يجوز. سمعت آخر خطباء الحرم؟ أبديش أحكي، أبديش أحكي. السديس والمغامسي آخر واحد، أنتوا كنتوا تحبوا المغامسي، خربها أول امبارح صح؟ خلينا ساكتين. طيب قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي عن طرق من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة. وأحلى شيء أن يلزم بلجام من نار. يا جماعتنا اللجام لا يكون إلا للدواب، وبالذات الحمير أجلكم الله، والخيل إلها لجام، وحتى ما تنفر. فهذا العالم الأخرس، الشيخ الأخرس، إذا كتم العلم ولم يجب فهذا يلزم بلجام من نار يوم القيامة جزاء سكوته. والله أنا كنت خايف، ولا في واحد من هؤلاء قال يا جماعة قتل خاشقجي حرام، ما حدا قال حرام. أنت ما تقول ابن سلمان قتل، قول بس حرام، بس قول حرام، سمعني كلمة حرام مش أكثر من هذا، حتى بتقدرش تقول حرام، هو أنت وين أنت؟ هذا يعني ينطر اللجام من نار يوم القيامة. الله المستعان. أختم هذه الرسالة بهذا القول الأخير، صفحة 115، ابن جرير عن ابن عباس، وهي ختامها مسك، من أروع ما قال ابن عباس. هذه أربع أسطر اللي أمامكم هنا، أربع أسطر أروع ما قال. قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه، تفسير أربع أصناف، أربع أنواع، تفسير كله. وجه تعرفه العرب من كلامها، نشرحه باختصار، وهذا معظم القرآن لمعلوماتكم. ابن عباس ذكي جدا، ترجمان القرآن، قسم التفسير إلى هذه الأوجه الأربعة التي لا خامس لها، من عبقريته حسن تصنيفه لهذه الأوجه الأربعة. تعرفه العرب من كلامها، أي أن معظم كلام القرآن مفهوم للعرب كلهم، مش بحاجة لتفسير. يعني لما تيجي تقولي لي بالله فسر لي قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بقول لك مش حاجة تفسير، معناها صلوا وطلعوا الزكاة. معظم الآيات هكذا مفهومة في اللغة، هذا الوجه الأول. ويفهمه وشو معنى هذا؟ يفهمه عموم المسلمين بشكل عام، العالم والعام والقارئ واللي مش قارئ يفهم معنى الآيات بشكل عام بالاعتبار هذا. النوع الثاني ماذا قال؟ قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو المسمى بالفقه المعلوم من الدين بالضرورة، الأحكام، الأحكام اللي مش عايزة استنباط، مش عايزة تفكير. الصلاة واجبة، في أحد ما بيعرف هذا؟ اللي عمره سنتين، اللي عمره سنة حتى بيعرف الصلاة واجبة. لما يفتح الولد عينه على أبوه وأمه وهم بيصلوا وعمره أقل من سنة بيعرف الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الزنا حرام، الربا حرام. والله ما أعرفش الربا حرام، أنا ما عندي علم. مثلا لا يعذر أحد بجهالته، هذا اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، فلا عذر أحد في جهالته بهذا الاعتبار، وهذا خاص في الأحكام الحقيقة بشكل عام. إنه لما بعث موسى نبي، والله أنا ما معي خبر إنه موسى نبي، ليش أنت وين عايش؟ في أي مكان؟ قصص القرآن مثلا، هذه معلومات يعني بدهية أصبحت، مش بحاجة لعلماء، الكل يعلمها. طيب التفسير الثالث، تفسير يعلمه العلماء خليه. هات الرابع، برجع له الرابع. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، يعلمه الله تعالى فقط. الرابع هو تفسير الغيبيات، ومعنى تفسيرها بيان كيفية ومكان وزمان تحققها. افهموا المراد هم تفسير الذي لا يعلم إلا الله، بيان كيفية الشيء وزمانه ومكانه. كل أحداث الساعة المذكورة في القرآن، خذوا سورة التكوير مثلا، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، ها وهكذا. ما هو تفسير هذه الآيات؟ بمعنى متى تكور الشمس ومتى تنكدر النجوم، في أي يوم، في أي ساعة، في أي وقت؟ ما في مخلوق يعلم ذلك، لا يعلم هذا إلا الله تعالى، لأنه أمر الساعة وأشراطها بيد الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم تفسيرها. يا رسول الله متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اختص الله تعالى بها. إذن هو هذا اللي خاص بالله، المراد به كيفية الحدث وتحديد مكانه وزمانه، حتى ما تخلبتوا بكرة، افهموها فهم جيد، هذا خاص بالله. لكن إذا الشمس كورت، تيجي تقول لي سيد الشيخ ما معنى كورت؟ ما بقول لك لا أعلم إلا الله، يجب أن أعلمه أنا. تكوير الشمس لفها، بل على اللغة للعربي، والقرآن كتاب معجزة لغة عربية. تكوير الشمس لفها، الشمس الضخمة الآن يوم القيامة تكور، تلف له. شو عرفني أنا؟ قال مو أنا لما بدي أكور ألف العمامة على رأي سيد الشيخ على راسه، تعرفوا القاضي طربوش أحمر وبدلمها لف البيضة، هذه تكور على طربوشه تكويرا، يعني تلف عليه لفا، يعني الشمس لما تكور معناته تلف ثم يلقى بها فتتحول إلى كورة زي بيضة. الشمس الضخمة الآن تلف لفا وتكون بيضاء كالبيضة، حجمها كالحجم كالبيضة، لا إله إلا هو. متى وكيف وأين؟ مش شغلي، علم عند الله تعالى، حتى تحسنوا فهم هذه المعاني، حتى ما تسيء الفهم. أما العلماء اللي قلنا عنه رقم ثلاثة من أخره، يعلمه العلماء، هذا ميدان التسابق في هذا. الذي يعلمه العلماء الآن حطوا رقم ثلاثة في قبله تعرفه العرب كل بيعرفه، وفي بعده لا يعذر أحد بجهله معلوم الضرورة. الذي يعلمه العلماء ولا يعلمه العوام قصدي ابن عباس الثالث، هذا يعلمه العلماء ولا يعلمه العوام، وهي بين قوسين اللطائف الروائع الاستنباطات التحليلات النظرات تأويل القرآن، هذه اللي عايزة عقول ضخمة. وبهذا يتفاوت العلماء، لما بدي أفسر كل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، أستعيذ برب الفلك من شر ما خلق، طيب ما هو الفلك؟ الفجر. طيب لحد هنا كلام عوام ما عرفوا. طيب لماذا سمي الفجر فلكا؟ ما نعرفش، عايزة علماء. ما هي الصلة بين الفلك والفجر؟ بعدين من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ما هو الغاسق؟ ما عرفش. ما معنى وقب؟ ما عرفش. إيش عايزة؟ عايزة واحد مخه كبير على مستوى. ولماذا هذا غاسق؟ من وين مشتق؟ ولماذا هذا وقب؟ من وين مشتق؟ بيقول لي غاسق إذا وقب الليل إذا أظلم، هذا حكي غلط، هذا مش تفسير، هذا القمر إذا طلع، حكي غلط، موجود بكتب التفسير، موجود بكتب التفسير، هذا حكي غلط هذا. فلماذا سمي غاسق وما هو الغاسق؟ يعلمه العلماء، بده فقه لغة وتحليلات واشتقاقات ومعاني جذور ثلاثية ومعاني تصريفات مختلفة ولطائف واستنباطات، وهذه فيها تفاوت العلماء ما بين من جاء بالمعنى القريب ومن أتى بالمعنى البعيد في هذا الاعتبار. أختم بهذا كلامي في هذا اليوم عن هذه الرسالة الرائعة الطيبة المفيدة. أعزائي بناتي وأبنائي الكرام جميعا، كلكم أبنائي وكلكم بناتي بالعلم مش بالعمر، بالعلم الحقيقة عشنا معكم محاضرات عديدة، عشنا مع هذه الرسالة العظيمة القيمة، حاولت أتوسع بشرحها نوعا ما، لكن في أشياء يجب أن تقرأ باستمرار. أدعوكم إلى بعد ما شرحناها لكم الآن، كل واحد فيكم كل واحدة منكم تعود لقراءة الرسالة مرة ثانية وثالثة ورابعة، سترى فيها من المعلومات والفوائد ما هو شيء عظيم. كل من كتب في أصول التفسير بعد ابن تيمية اعتمد على ابن تيمية في هذا، وكلامه فيها كل صحيح إلا بس وجدنا عليه خطأين أو ثلاثة وسدناهن عليه، وثلاثة أخطاء في رسالة ضخمة، يعتبر هذا الشهادة له، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، نراكم في وقت آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.